يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، تقدم في المجلس في يوم أمس شيء عن علم الاعتقاد والتصنيف ومناهج المؤلفين في تصنيفه، وتقدم أيضا شيء عن المصنف وعن المصنف، أي عن صاحب القصيدة المنظومة التي بين أيدينا جميعا، وعن مؤلف ناظمها الإمام ابن طاهر رحمه الله تعالى. ونبدأ الآن سويا في سماع بعض أبيات المنظومة والتعليق بما ييسر الله عز وجل ويفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله: دائما البدء في قراءة المتون يستحسن الترحم على المؤلفين والمصنفين، لأن هذا من رد الجميل أو من رد بعض الجميل لهم، فهم قدموا لنا خيرا كثيرا، أفنوا أعمارهم أوقاتهم وسهروا تلك الليالي في سبيل تدوين العلم وتوثيق العلم، فجزاؤهم أن ندعو الله تعالى لهم وأن نترحم عليهم. وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن بعض الشراح يترحم على جميع رجال الإسناد، إذا قرأ الإسناد ترحم عليهم واحدا واحدا، وهذا فيه مشقة، لكن الشاهد الحرص على الدعاء لهم، لأن ذلك من بعض حقهم في رد جميلهم. قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله في منظومته المسمات بالحجة على تارك المحجة: بسم الله الرحمن الرحيم، أقول مقالا يرتضيه ذو البصر وأنصره بالآي حسب وبالأثر. يقول هنا: أقول مقالا. في هذا البيت مسائل كثيرة، منها أن المقالات كثيرة، وهذه المقالات تختلف باختلاف قائلها وباختلاف الحاكم عليها وباختلاف مضمونها، وهو هنا رحمه الله تعالى قيد قوله بأمرين اثنين: الأول أن قوله الذي سيقوله يرضاه ذو البصر، يرتضيه ويقره ويقبله ذو البصر، والمراد ذو البصيرة، لكن النظم اقتضى أن يقول ذو البصر، لأن أصحاب البصيرة هم أهل الحق، وإلا فأصحاب البصر فيهم الضال والمنافق وصاحب الهوى، وفيهم التقي، أما أصحاب البصيرة فيختلفون. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن النظر، قال: النظر نظران، نظر بالبصر ونظر بالبصيرة. أما النظر بالبصر فيشترك فيه الإنسان من كافر ومؤمن والحيوان، أما النظر بالبصيرة فيختص بأهل العلم والديانة والإيمان. والإمام ابن طاهر هنا رحمه الله تعالى ذكر خاصيتين في قوله. الأولى يرتضيه ذو البصر، والثانية أنه ينصر قوله بالآي بآيات القرآن الكريم وبالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرنا بقول القائل في من قصيدة: وما كل قول بالقبول مقابل، وما كل قول واجب الرد والطرد. لسنا ملزمين بأن نقبل كل قول، وأيضا لا نتسرع في رد كل قول. وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى استثناء ما أتى عن ربنا ورسوله فذاك قول جل يدا عن الرد. فالإمام ابن طاهر هنا رحمه الله تعالى ذكر تلك الخاصيتين، أن مقولته التي سيقولها يرتضيها ذو البصر أهل البصيرة والعلم، لأنه رحمه الله نصرها ودعمها وأيدها واتكى على الآيات القرآنية وعلى ما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنهما نور الهدى وسواهما ظلام بلا شك لمن مات وادكر. هما الكتاب والسنة نور حسي ومعنوي، وسمى الله الوحي نورا. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، هدى ونور، أنزلنا إليكم نورا مبينا. ومن أسماء القرآن الكريم الهدى، ومن أسمائه النور. والسنة قرينة القرآن الكريم، وهي وحي من الله تعالى، وهي المصدر الثاني للتشريع: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نور الهدى لأن ما سوى ما جاء في الوحيين لا يكون نورا. وفي البيت السابق لما قال ابن الطاهر رحمه الله: وأنصره بالآي والأثر، فيه مسألة أخرى، وهي أن بعض الناس ينصر أقواله بالاستحسانات العقلية، وبعضهم ينصر قوله بالمرائي المنامية وأضغاث الأحلام، وبعضهم ينصر قوله بالخواطر النفسية، وبعضهم ينصر قوله بتقليد الناس بدون دراية ولا رواية. ولا شك أن هذا ظلام على صاحبه، وأن صاحبه يسلك نفقا مظلما. أما من جعل الكتاب والسنة منهجه وديدنه فلا شك أنهما نور، نور في الدنيا ونور في القبر ونور في الآخرة. ثم قال بأن ما سوى القرآن والسنة ظلام بلا شك بلا تردد، بل هما باليقين والقطع أن خلاف الكتاب والسنة ظلام لمن مات وادكر. هنا مات في المخطوطة قد تقرأ مات بالتاء المثنات، وقد تقرأ بالنون مانا، وبالقولين يصح المعنى. ففي لغة العرب إذا قيل مات الرجل أي خضع للحق، وذكر هذا صاحب اللسان. وقيل بأن المستميت الخاشع والمتواضع، بعضهم يقول مات الرجل إذا خضع للحق واستكان وتواضع. وإذا قلت بلفظ النون مان الرجل يقال مان الرجل أهله أي كفاهم، فيكون معنى البيت ومعنى الشطر ظلام بلا شك لمن خضع للحق واستكان له واكتفى به وادكر. والذكر أصله إذ ذكر، ألف ثم ذال ثم تاء، وكأنهم استثقلوا مجيء التاء بعد الذال، فقلبوا التاء دالا فأصبحت إذ ذكر، ثم أدغموا الذال في الدال فأصبحت إذ ذكر يعني تذكر. ونستفيد من هذا البيت أن الموعظة لا تنفع صاحبها إلا إذا تذكر وخضع وأناب لها، وهذا مصداق قول الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فابن طاهر رحمه الله تعالى يريد أن يقول بوضوح الكلام أوضح من يشرح أن الكتاب والسنة هما النور لمن سلك سبيلهما واقتفى أثر نصوصهما، وأما ما سواهما فهما ظلام على صاحبه. أيضا كما قيل أنهما نور في الدنيا والقبر والآخرة، كذلك ظلام مطلق في دنياه وقبره وآخرته. أما من تواضع للحق وتذكر وادكر فلا شك أن العاقبة له. والآيات في هذا الباب كثيرة، الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وإن تطيعوه تهتدوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن في أكثر من 90 موضع. ومن المعلوم أن طاعة النبي عليه السلام داخلة في طاعة الله. وأما من السنة فقد جاءت نصوص كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترق، وفي لفظ ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. نعم. تحققت أن الله لا رب غيره بصنعته الأفلاك سبعا وبالفكر. تحققت أن الله لا رب غيره، تحققت أيقنت وصدقت وقطعت أن الله عز وجل لا رب غيره، ليس هناك في الوجود رب إلا الله عز وجل، ليس هناك آلهة تعبد بحق إلا الله عز وجل، لا رب غيره. ادعوا أن هناك أربابا وأنكروا وجود الرب الحقيقي، وهم يعلمون بفطرتهم وفي قرارة أنفسهم أن لهذا الكون ربا، ولكن الهوى يعمي ويصم. وهنا رحمه الله أجاد التعبير بقوله: تحققت تيقنت وصدقت بأن الله لا أن الله لا رب غيره بصنعته الأفلاك سبعا وبالفكر. الله جل وعلا صنع أشياء، صنع كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل. والأفلاك هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن بعضهم قال بأن الأفلاك السبع هي السماوات السبع، واحتجوا بقوله تعالى: ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فهنا أثبت أن الشمس والقمر في السماوات. وفي الآية الأخرى قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فهذا قد يسميه بعضهم من تفسير القرآن بالقرآن، أن السماوات تسمى أفلاكا. وقال بعضهم إن الأفلاك تخالف السماوات، ولا أذكر دليلا لهؤلاء على حسب علمي القاصر، لكن كأنني رأيت أن شيخ الإسلام ضمن كلامه ينصر القول الأول بأن السماوات هي الأفلاك والعلم عند الله تعالى. يقول بصنعته الأفلاك سبعا وبالفكر أي بالتفكر، ولهذا جاءت الآيات الأمر بالتبصر والتفكر والنظر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. في هذه الآية ذكر بعض المفسرين أن الله خص هذه الأربع لأن الرجل إذا خرج على راحلته ركب راحلته الأرض تحته والسماء فوقه والجبال عن يمينه وشماله وهو فوق راحلته، فيتفكر فيما فوقه وما تحته وما يركب عليه وفيما عن يمينه وشماله. وقد جاء في الحديث أو في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. الآلاء العلامات والدلائل، فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكلما أمعن الإنسان التفكر في مخلوقات الله تعالى كلما زاد يقينه على عظيم شأن الله تعالى. سميع بصير قادر متكلم مريد بما يأتي عليم بما يذر. ذكر بعض الأسماء لله تعالى سميع بصير قادر. وأما المتكلم والمريد فليست من أسماء الله تعالى، ولكن تذكر من باب الأخبار. وكلم الله موسى تكليما، فعال لما يريد، لكنها ليست من الأسماء الحسنى التي يدعى الله عز وجل بها. وهذا البيت فيه إشكال، لأن تلك الصفات التي ساقها السبع هي التي يحتج أو يثبتها الأشاعرة ويسمونها صفات المعاني، وإثباتهم لها من باب الإثبات العقلي. ولكن يقال لعل ابن طاهر رحمه الله تعالى ساقها من باب الإخبار لا من باب الموافقة، كما أن السفاريني رحمه الله تعالى في عقيدته الدرة المضية قال فيها له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، نفس تلك الصفات. فبكل حال هذا من باب الإخبار، وإن ساقها موافقة لهم فهو خطأ عقدي لا يقر عليه. مريد بما يأتي عليم بما يذر، لا يفعل الله شيئا إلا لحكمة ولا يترك شيء إلا لحكمة. ومن أسمائه الحكيم، الحكيم هو الذي يضع الأمر في مواضعه. من الناس حكمة، وأثر الله على لقمان بالحكمة ولقد آتينا لقمان حكمة، لكن حكمة البشر يعتريها النقص والنسيان والذهول، أما حكمة الله فبالغة في الكمال أعلاه وفي الحسن منتهى. كل أقداره الكونية والدينية كلها بحكمة، يعلمها من علمها ويجهلها من جهلها. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ولهذا وصف الله وسمى نفسه بالحكيم في غير موضع. والحكمة كما تقدم وتقرر وضع الشيء موضعه، فالله لا يفعل شيئا إلا لحكمة ولا يترك شيء إلا لحكمة. نعم. هو الحي والباقي بأسمائه الذي تزيد على 90 تسعا لمن خبر. الحي من أسماء الله تعالى، وأما الباقي فليس من أسماء الله تعالى ولكنه من باب الخبر، فدائرة الخبر واسعة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكنه ليس من أسماء الله تعالى التي يدعى بها. ثم ذكر رحمه الله تعالى بأسمائه دليل على كثرة أسماء الله تعالى، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فلهذا القرآن الكريم أسماؤه كثيرة، والإسلام أسماؤه كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أسماؤه كثيرة، والقيامة أسماؤها كثيرة لعظيم شأنها، والله عز وجل أسماؤه كثيرة لعظيم شأنه وجليل سلطانه. وهنا قال تزيد على 99 لمن خبر، يشير بهذا رحمه الله تعالى إلى حديث إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل جنة، وسيأتي ذكر هذا الحديث في أو ذكر تخريجه في نظم المؤلف نظم المصنف رحمه الله تعالى. لكن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، وهذا الحديث إن لله 99 اسما لا يفيد الحصر، لم يقل ليس له إلا هي. وأنت إذا قلت عندي 9,000 ريال، فهذه الجملة منك لا تفيد الحصر ولا تنفي غيرها. فلو قال قائل عندي كتابات، هل يفهم من قوله ليس عنده سوى هذين الكتابين؟ لا، وإنما يفيد الخبر بأن عنده كتابين. كذلك في الحديث إن لله 99 اسما هذه لا تفيد الحصر، بل أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما وله غيرها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلو أن أسماء الله محصورة ودعي بها أثني عليه، لكن أنت كما أثنيت على نفسك دليل أن ثناء الناس مهما بلغ فلا يبلغون ما أثنى الله تعالى به على نفسه. ولهذا قال أهل العلم بأن أسماء الله أكثر من ذلك، بل نقل غير واحد كالنووي الإجماع عند أهل العلم على عدم حصر الأسماء الحسنى في 99. نعم. رواه البخاري في الصحيح ومسلم وكل إمام في الأحاديث قد نظر. البخاري ومسلم إمامان من أئمة الحديث، من أئمة أهل السنة والجماعة، من أئمة الحديث دراية ورواية، وكتاباهما أصح الكتب المصنفة بعد القرآن الكريم، وهذا أمر مشهور عند أهل العلم. فالبخاري هو المقدم، ثم يليه مسلم، ومن قدم مسلما على البخاري كبعض علماء المغاربة قالوا إن مراده بالتقديم أي التقدم في الترتيب، قالوا فالمسلم أحسن في الترتيب من البخاري، أما في الصحة فلا يقدم على البخاري. ولهذا قال الناظم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم أو أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. البخاري رحمه الله يقطع الأحاديث ويفرقها، وأحيانا يبوب على الحديث ولا يأتي الشاهد من التبويب إلا في موضع آخر من باب حث طالب العلم على تقصي الروايات. وهنا فائدة عارضة، وهي أن بعض الناس يخطئ البخاري إذا بوب بابا لم يجد مناسبة بينه وبين الحديث. وابن حجر رحمه الله في الفتح دائما يتعقب بعض الشراح الذين يستبعدون وجه المناسبة من التبويب والنص الذي ساقه البخاري. ويقول رحمه الله في مثلا لما قال البخاري باب السمر في طلب العلم، وساق لفظا أو قطعة من بيتوتة ابن عباس عند ميمونة رضي الله تعالى عنه، عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ميمونة فقال: أنام الغليم. البخاري بوب باب السمر في طلب العلم على هذا الحديث. بعض الشراح استشكل هذا التبويب وقال: ما وجه المطابقة بين السمر وبين هذا الحديث؟ وبعضهم تكلف وقال: السمر هنا المراد به قوله عليه الصلاة والسلام لميمونة رضي الله تعالى عنها: أنام الغليم. وهذا لا شك تكلف. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كلام الله: ومن عادة البخاري أو من منهج البخاري أن يبوب على الحديث ويجعل الشاهد من التبويب في موضع آخر للحديث حتى يحث طالب العلم على التقصي. فطالب العلم إذا قرأ باب السمر في طلب العلم ثم قرأ قطعة من خبر ابن عباس عندما بات عند ميمونة ولم يجد الشاهد، سيضطر أن ماذا؟ أن يستقصي وأن يتتبع بقية ألفاظ الحديث حتى يجد الشاهد. وهذا ما صنع البخاري في موضع أظن في كتاب في عندما ذكر قيام الليل قال: فسمر مع أهله ساعة، يعني سمر النبي عليه الصلاة والسلام مع ميمونة ساعة وهذا الشاهد. عودا على قول الناظم رحمه الله تعالى: رواه البخاري في الصحيح ومسلم، أي في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة في السنة. وكل إمام في الأحاديث قد نظر. الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن لله 99 اسما، رواه البخاري ومسلم ورواه آخرون كثر، فقد رواه الإمام أحمد في مواضع متفرقة من المسند، ورواه كذلك النسائي والترمذي، ورواه البيهقي في الشعب وفي الاعتقاد وفي الأسماء والصفات، ورواه الطبراني، ورواه جمع غفير من أهل العلم. وكأن الإمام ابن طاهر رحمه الله تعالى في قوله وكل إمام في الأحاديث قد نظر يشير إلى أنه قد أن هذا الحديث متواتر، كأنه. بل إن ابن عطية صاحب التفسير المحرر الوجيز أشار إلى أن هذا الحديث متواتر، لكن ابن حجر رحمه الله تعقبه وقال: غاية ما يقال فيه بأنه مشهور. وبكل حال هذا الحديث أفرد فيه الحافظ ابن حجر جزءا لطيفا في تخريجه، وهذا الجزء الذي أخرجه لعله من مجالسه في الأمالي المطرقة التي كان يمليها على طلاب العلم، وقد طبع هذا الجزء مفردا بتحقيق الشيخ مشهور سلمان. نعم. وأورده أهل الشام بشرحه: فظلمه في القلب يا صاحب قد وقع. وأورده أهل الشام بشرحه، الشام، بعضهم يقول الشأم بالهمزة، بعضهم يقول الشآم. وهنا وأورده أهل الشآم بشرحه: وفضلهم في القلب يا صاح قد وقر. قوله رحمه الله وأورده أهل الشام، جرت عادة بعض أهل العلم أن يطلق وصف البلد على رواة الحديث إذا كانوا مشتركين أو كانوا من بلد واحد، فيقول هذا الحديث إسناده شامي، هذا الحديث إسناده بصري، هذا الحديث إسناده يماني، هذا الحديث إسناده عراقي. كما قال الإمام أحمد في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه القدسي عند مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال: هذا أشرف حديث لأهل من؟ لأهل الشام. وهذا الحديث الذي فيه إن لله 99 اسما في الصحيحين، لكن جاء في بعض الروايات كما عند الترمذي وغيره ذكر الأسماء مفصلة: الله الرحمن الرحيم إلى آخره. لعل المراد قوله هنا بشرحه أي بتفصيله وسرد أسمائه. والذي اشتهر عنه سرد الأسماء هو الوليد بن مسلم، وهو ماذا؟ شامي من أهل الشام. ورواه عن زهير بن محمد، وزهير شامي. ولما ذكر الحديث عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر ذكر قال بأن فيه 3 من أهل الشام، وشيخ الإسلام أشار إلى أن الوليد بن مسلم يرويه عن الشاميين. وبكل حال هذا الأمر معروف ولا مشاحة في الاصطلاح، وأورده أهل الشآم بشرحه أو أهل الشام بشرحه: وفضلهم في القلب يا صاح قد وقر. وفضلهم أي فضل أهل الشام، وفضلهم في القلب يا صاحي، الأصل أن يقول يا صاحبي، لكنه استعمل أو حذف آخر الاسم لأمرين: ليستقيم الوزن في النظم، ولأن هذا سائغ في لغة العرب، وهو ما يسمى بماذا؟ بالترخيم، حذف آخر الاسم. ذكر ابن مالك في منظومته ترخيما: نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. إذا قلت يا سعى يصح أن تنادي سعاد بيا سعى، يا عائش وقصدك يا عائشة. وفضلهم في القلب يا صاح قد وقر، وقر أي سكن وثبت، وقرن في بيوتكن اسكن واثبتن. وفي قوله هنا رحمه الله تعالى وفضلهم مسألة التفضيل الشرعي للزمان أو المكان أو الإنسان أو الحال لا يكون إلا بدليل شرعي. هنا قال وفضلهم دليل على أن في أهل الشام فضلا، وهذا الفضل فضل جاءت به الشريعة. وقد صنف أهل العلم كتبا في فضائل البلدان، فمن ذلك فضائل الشام ودمشق للإمام الرباعي، ومناقب أهل الشام طبع بذيله لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفضائل مصر لعمر الكندي، وفضائل بيت المقدس لمحمد المقدسي، وفضائل اليمن لمحمد الأهدري الحسيني. وفي كتب الأحاديث يعقد أصحابها أبوابا في فضائل البلدان، لكن في الأحاديث الموضوعات والأكاذيب والصحاح والخفاف. وأهل الشام قد وردت لهم أحاديث صحيحة، كما وردت أيضا لأهل اليمن في حديث البخاري: اللهم باركنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ فرد مرتين أو ثلاثا، فلما قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك موضع قرن الشيطان، هناك موضع الزلازل والفتن. وحديث: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وحديث: الشام أرض المحشر والمنشر. وحديث: إن الملائكة تبسط أجنحتها على الشام. والأحاديث التي ذكرها الربعي فيها الصحاح وفيها غير الصحاح، وقد عنيت بتحقيق محدث العصر الألباني عليه رحمة الله تعالى. عودا على قاعدة التفضيل، التفضيل بغير دليل منشأ من أسباب نشوء البدع، ولهذا قامت بدع زمانية ومكانية لأنها فضلت بتفضيل لم يأتي به الشرع أو بأحاديث مختلقة مكذوبة. فمثلا لو فضل إنسان مكانا تفضيلا من حيث النظافة، من حيث الرائحة، لا شك أن هذا مقبول. فلو قال قائل: ذلك المكان جنوب المسجد أفضل من شرقيه، أو قال بأن شرقي المسجد أفضل من جنوبيه، يعني خارج المسجد، قيل: لماذا؟ قال: لأن الشرق أكثر ظلا، وفيه تقع المكتبة الجديدة أقرب لمن أراد أن يزورها، بخلاف الجهة الجنوبية مشمسة ومكان للسيارات. يقال: لا مانع. لكن لو جاء التفضيل الشرعي فقال: الصلاة في شرق هذا المسجد أفضل من الصلاة في جنوبه، يقال: هذا التفضيل بأي دليل؟ تفضيل شرعي؟ قال: لا، أنا قصدي أن السجاد الذي في جنوب المسجد لم ينظف تنظيفا كاملا وفيه رائحة، بخلاف السجاد في شرق المسجد، يقال: هذا التفضيل مقبول. لكن لو قال: هناك الصلاة أفضل أجرا، يقال: حسبك. أين الدليل على هذا التفضيل؟ إن أتى بدليل فنعم. فمثلا الصف الأول كالصف الثاني والثالث والعاشر سواء بسواء، ليس بينهما فضل، لكن لما جاء التفضيل الشرعي بفضل الصف الأول على الصف الثاني وهكذا، قلنا: سمعنا وأطعنا. كبر على الصف الأول ثلاث تكبيرات، والثاني تكبيرتين، والثالث تكبيرة، وحث على التبكير والتقدم والدنو من الإمام، فدل على فضل شرعي. أيضا الصلاة في أي مسجد سواء في الحرم المكي أو المدني أو الأقصى أو هذا المسجد أو المجاور، كلها سواء. لكن لما جاء التفضيل الشرعي بأن للحرم المكي فضيلة أولى ثم المدني ثم الأقصى، قلنا: هذا التفضيل تفضيل شرعي، سمعنا وأطعنا، هذا تفضيل مكاني. التفضيل الزماني: صيام الاثنين والخميس والسبت والأحد سواء بسواء، لولا أن النص جاء ففضل صيام الاثنين والخميس على غيرهما، وفضل صيام البيض وفضل صيام يوم عرفة، وفضل صيام يوم تاسوعة وعاشورة. وإذا لاحظت وجدت أن أكثر البدع نشأت من الإخلال بهذه القاعدة، عظمت ليالي، أوحيت ليالي، وقدست أماكن وعظمت أماكن وشد الرحال لها بغير دليل، بل الدليل ينهى عن ذلك. وقل مثل هذا أيضا في تفضيل الحالات أو الهيئات. لو قال لنا قائل أذكار الصباح الأفضل أن تقال وأنت على هيئة اتكاء، وقال هذا الدليل، هذه الهيئة بأي دليل تقول أنها تفضل؟ الله تعالى ذكر قياما وقعودا وعلى جنوبه، اذكره على أي حال. لا تفضل هيئة دون أخرى إلا بدليل. لكن لو قال قائل حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، حديث إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، الأفضل أن نقوله جميعا عندما يريد الإنسان أن ينام على شقه الأيمن. نعم، جاء الدليل بتحديد الهيئة، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. ولهذا يؤخذ على بعض الراقين الرقاة أن يوصي مريضه فيقول اقرأ سورة البقرة مثلا 3 مرات وأنت مضطجع. يقال هذا التحديد العددي والكيفي، الذكر لفظه وعدده ووقته ومكانه وهيئته لا تفضلها إلا بدليل. أو يقول اقرأ قبل طلوع شمس يوم الجمعة سورة كذا، لما تحدد؟ أين الدليل؟ هذا يميت سننا وينشئ بدعا، فلنحذر من هذا الأمر. وقاعدة التفضيل هذه من الأهمية بمكان، حتى أني أذكر أن الإمام أبا شامة رحمه الله تعالى في كتابه فيما أظن رد الأمر الأول لما تكلم عن رجب فيما أذكر، ذكر أن التفضيل العبادات، تفضيل العبادات وتخصيص الأمر بفضل، هذا مرده إلى الشرع وليس إلى الناس. إذن هذا الحديث أو فضل أهل الشام قد ثبت في غير حديث، وقد ثبت أيضا فضل غيرهم كما في قوله عليه الصلاة والسلام أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية. وقد جاء تفضيل الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لو الهجرة لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، عندما قال لو سلك الناس وادي أو شعب لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. جاء التفضيل للصحابة عموما، زكاهم ربهم، زكاهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. وجاء التفضيل للعشرة دون غيرهم، 10 في الجنة. وجاء التفضيل للأربعة، وجاء التفضيل للشيخين، إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشد أبو بكر وعمر سيدا كل الجنة. وجاء التفضيل للصديق دون غيره، فوضع الناس في كفة والصديق كفة رجح إيمان الصديق بهم. المهم أن قاعدة التفضيل لا بد أن تكون نصب العيان حتى لا يختلط السنن بالبدع. نعم. أثبت إرسال النبي لما أتى به من جليل صادق معجز فقط. بعدما ذكر رحمه الله تعالى الشهادة لله بالله تعالى، إثبات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، تحققت في قوله تحققت أن الله لا رب غيره، ثم ساق بعض الأسماء التي جاء بها النص وبعضها لم يأتي بها النص. ذكر هنا وأثبت إرسال النبي لما أتى. وقبل ذلك يشار إلى أنه رحمه الله تعالى أثبت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه أنواع الثلاثة متلازمة، فمن أثبت واحدا منها لزمه إثبات البقية، فإن أبى فقد تناقض. ولهذا مما يعجب منه أو ذكره بعض أهل العلم يقول: العرب وكفار قريش والجاهلية كانوا من أذكى الناس، من أنبه الناس وأفضل الناس، ولكنهم زاغوا وتناقضوا لأنهم اتبعوا أهواءهم. فإذا كانوا مقرين بأن الله هو الرب الخالق المدبر المحيي المميت، فيلزمهم أن يفردوه بالعبادة، وهذا ما وقعوا فيه في أثناء الضراء والخوف. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، لاحظ، مخلصين له الدين، وكانوا يسمعون الحكيم العليم فيسكتون. أسماء وصفات. الشاهد أن من أثبت توحيد الربوبية لزم إثبات الأمور كلها، أنواع التوحيد. لكن إذا تحكم الهوى وغلب الهوى، هنا الإشكال. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سأله سائل، قال: يا عمرو، كنتم في الجاهلية أذكى الناس وأفطن الناس، فلما خرجتم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا ابن أخي، والله لقد جالست رجالا تزن عقولهم الجبال رجاحة، ولكن أضلها بريها. وهنا عودا على قول الناظم: وأثبت إرسال النبي لما أتى به من دليل صادق معجز بحر. الشهادة لإثبات النبوة. أشار هنا من دليل صادق معجز إلى أن بعض الناس يقصر إثبات النبوة على المعجزات، وهذا قول خطأ. فالمعجزات ليست هي أو هي دليل واحد من أدلة كثيرة، ولا يقال بأن النبوة المعجزات هي الدليل الأوحد أو الوحيد. وقد أشار إلى هذا أهل العلم فقالوا: أدلة إثبات النبوة كثيرة، منها المعجزات، ومنها التواتر بخبر رسالته أو نبوته، ومنها إخبار السابق عن اللاحق. الأنبياء السابقون يخبرون بمن بعدهم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومنها اتفاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمور الكليات والضروريات. فكل الأنبياء في أصول التوحيد ودعوتهم واحدة، لن تجد ولا كمفرق شعرة خلاف. وفي الضروريات أو ما يسميه في أهل العلم الكليات الخمس، الضروريات الخمس، ما هي أيها الكارم؟ حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كلامهم لأقوامهم يتفقون على الأصول العقدية جميعا، وعلى ما ينفع الناس من ضرياتهم. أيضا من دلائل النبوة ما حل بالمكذبين بهم من العقوبات، ما حل به من العقوبات. فإذا قرأت عن من كذب بالأنبياء فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، منهم من أخذته الصيحة، منهم من خسف به الأرض، منهم من أغرقنا، وهكذا. وأيضا أمر سادس من دلائل النبوة عون الله النبي ونصرته له. إنا لننصر رسلنا، ولو كان من باب التنزل كاذبا لم ينصره الله ولم يعاقب أقوامه الذين خالفوه. فهذه بعض الأدلة على أمر النبوة، لكن يرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام أن التسمية بمعجزات الأنبياء الأولى أن تسمى كما جاء في القرآن براهين الأنبياء أو آيات الأنبياء، فذلك برهانان في 9 آيات إلى فرعون وملئه، فتسميته بمعجزات فيها قصور، لأن المعجزة أو الآية والبرهان تشمل أولا هي الاسم الشرعي الذي جاء في القرآن الكريم، والإعجاز وصف لبعض ما في الآيات والبراهين، وبعضهم يقول خارق للعادة، خوارق العادات. المصطلح الشرعي والأكمل أن تقول آيات الأنبياء ومعجزات الأنبياء. وفي هذا المقام يستحسن أن يذكر أيضا ما ذكره للعلم من أن ما يجري على أيدي بعض الناس من الخوارق لا يدل على صلاحهم، وإنما يعتبر الصلاح باتباع صاحبها للكتاب والسنة وعدم مخالفة الكتاب والسنة. ولهذا يغتر بعض الناس، بل كثير من الناس، إذا رأى أو سمع أو قرأ في بعض كتب الزهد ما يجري على أيدي بعض الناس من الأمور المعجزة يظن أن هذا من باب الكرامات والتأييد الإلهي، يقال ينظر في صلاح الرجل وفي منهج الرجل وتعظيمه للدليل، إن كان مخالفا مصادما فإنما ذلك استدراج ومن تلبيس الشيطان وعون الشيطان. ولهذا لما جاء قوم إلى أحد أهل العلم سفيان أو غيره فقال رأينا إنسانا يطير في الهواء ويمشي على الماء، وذلك كأنه من أولياء الله، فأنكر عليهم وقالوا انظروا إلى عمله. فذهبوا إلى الشافعي وأخبروه بأنهم رأوا إنسان يطير في الهواء ويمشي على الماء، فقال لهم الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند نصوص الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. لا هم مكشأنه، الشياطين ينقلون أولياءهم نقل حسيا، وبعضهم يحضر له الأكل والشرب من أماكن بعيدة، وهذا من عون الشيطان من باب الإغال في إغلاله وغوايته. إذن آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء من أعظم أدلة نبوتهم وصدقهم عليهم الصلاة والسلام. وأعلم أن الله للموقع عرشه إلى كيف بل قولا كما جاء في السور. هنا ذكر مسألة الاستواء، وإن كان لم يصرح بلفظ استوى لكنه ذكر هنا العرش وأن الله فوق العرش بلا كيف بل قولا كما جاء في السور. ذكر الله العرش في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، ذو العرش المجيد، ذو العرش الكريم، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية. وذكر الاستواء في سبعة مواضع ثم استوى على العرش. أما العرش أو الاستواء فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الله استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق به، ويقال في الاستواء كما يقال في جميع الصفات. والقاعدة أن القول في صفة كالقول في جميع الصفات، تليق بالله صفة حقيقية تليق بالله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف إلى آخره. والاستواء أهل العلم عليهم رحمة الله جالوا وصالوا مع المخالفين في هذه المسألة، وقول المخالفين متهافت مصادم الأدلة، ولكنه بلوى عمت فلا بد من ردها. منهم من صنف كتابا مستقلا في العلو، ومنهم من أفرد كتبا كما تقدمت الإشارة في مجلس السابق في بعض أصول الاعتقاد ومنها الاستواء. وبكل حال من خالف قال بأن استوى على عرشه بمعنى استولى، وهذا القول حقيقة مصادم مخالف للنصوص والفطر وإجماع سلف الأمة. وقد رده ابن القيم رحمه الله تعالى من 42 وجه، وقال أو في ضمن الردود: إذا كان استوى بمعنى استولى فلماذا يخص العرش دون غيره؟ إذا استوى على الأرض، استوى على الجبل، استوى على الماء، استوى على البحر، فما خصه الله العرش بالاستواء إلا لتميزه عن غيره. وأيضا أن استوى في لغة العرب تأتي بمعنى على وارتفع وصعد، وبعضهم يقول استوى عند العرب تارة يكون مطلقا وتارة يكون متعديا. إذا كان مطلقا كما في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي تم وكمل. أما إذا كان متعديا بإلى استوى إلى العرش على العرش، جاء في القرآن الكريم: ثم استوى على العرش على وارتفع، وجاء في سفينة نوح: واستوت على الجودي على وارتفعت. ويأتي الاستواء يتعدى بالواو: استوى الماء والخشبة، أي تساوية. وهنا تساوى تغيير الشريط وشرب الماء يعني اتفقا. فالشاهد أن بعضهم احتج ببيت للأخطل النصراني: قد استوى بشر العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، رحم الله شيخ الإسلام. في بيت من الشعر يقول: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. ابن حزم قرأت له عبارة عبارة يقول معنى كلامه: بئس لمن احتج بقول شاعر نصراني بوال على عقبيه في رد نصوص شرعية. يحتج ببيت من الشعر لشاعر نصراني قد قيل إن البيت ليس له في مصادمة آيات كريمة صريحة لا تحتمل التأويل، هذا من تلكس أو من خلاف الاستدلال الصحيح الصريح. وهنا يقول رحمه الله تعالى: من فوق عرشه. العرش عرش حقيقي، قد تأوله بعضهم بأنه الملك، والصحيح أن عرش الرحمن عرش حقيقي، عرش من صفاته بهي المنظر وله قوائم، وهو أثقل الموزونات وأعلى المخلوقات وأول المخلوقات. أما أنه بهي المنظر والشكل فمن قوله تعالى: ذو العرش الكريم، فيه قراءتان: ذو العرش الكريم صفة للعرش، وذو العرش الكريم صفة لله المجيد. في الثانية: رب العرش الكريم ورب العرش الكريم. فذو العرش المجيد ورب العرش الكريم. الكريم في لغة العرب له إطلاقات، منها ضد الجود، ضد البخل الجود والسخاء، ومنها جمال الشكل وبهاء المنظر. أنبتت من كل زوج كريم، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. إذن من صفات العرش أنه بهي المنظر، مجيد عظيم الشأن، وأن له قوائم. صفة ثالثة: حديث صحيح إذا صعق الناس أكون أول من يفيق، فإذا موسى أخذ بماذا؟ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري آفاق قبلي أم جوزي بصعقة الصور. أما أنه أثقل الموزونات فمن قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله بحمده عدد خلقه، إلى أن قال: وزنة عرشه. قال فيه إشارة إلى أنه أثقل الموزونات. وأما الصفة الأخرى أنه سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، فقد جاء في الحديث أنه العرش سقف الفردوس ومنه تفجأ نهار الجنة والله فوق العرش. وأما أنه أول المخلوقات فقد اختلف هل هو أول المخلوقات أو القلم، والصحيح أن العرش أول ثم القلم. جاء في نظم ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش، هل كان بعد العرش، أو هو هل كان بعد العرش أو هو قبله. قولان عند أبي على الهمداني: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، فالعرش أول المخلوقات. أقف عند هذا، والله أسأل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.